إن القتال قدر الذين آمنوا، وإن الله سبحانه وتعالى لم يثبت الإيمان للذين استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم للقعود عن القتال، فقال: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فلم يثبت الله الإيمان لمن تخلف عن غزوة واحدة مستأذنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بحال من قعد بغير استئذان؟ أم كيف بحال من ترك الجهاد برمته؟ أم كيف بحال من ثبط الأمة بأسرها عن الجهاد، بل وخطأ المجاهدين وأثمهم لجهادهم والعياذ بالله؟ ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره، فالجهاد ماض إلى قيام الساعة. روى مسلم عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فإن الله تبارك وتعالى يحفظ دينه ويحفظ عباده، فإذا ترك قوم الجهاد استبدلهم بقوم آخرين يحبهم ويحبونه،